تكلموا في نصنا عايش النصنا نقين عن حاله نقين عن حاله هو الصحيح أنا حاصل برسل أترى وجنة أترى وجنة كيف أترى وجنة نتكلم على غير نحن انتهينا من عادة وخالة ما جئت متأخرا. قال أي من أدوات الاستثناء غير والمستثنى بها مجرور لما سبب أنه ملازم الإضافة. نعم المستثنى بها مجرور دائما لأنه ملازم الإضافة وقد سبق هذا التقسيم في الأسماء التي تلازم الإضافة بل في الأسماء من حيث الإضافة تقدم التقسيم الثلاثي. من يعيده ما هو التقسيم؟ عبيد من يجيب؟ عن الساحل لا تأكد الاسم الاول الاسم كله كارم الزكر كارم الزكر كارم الزكر كارم الزكر كارم اليوم ولا تأخر الصبح عند من؟ كم ذك يا أخي؟ أنت من هو الذي سيجيب تقنيات؟ منها ما لا يضع نعم قلنا منها ما لا يضع الأسماء المبنية وكذلك الأعلام لا تضاف زيد وعمر لا إشارة لا تضاف الأعلام التي إذا ذكرت قلنا منها ما يضاف تارة ومنها ما لا يضاف تارة نعم ومنها ما يلزم الإضافة أبدا وهذا على حسن والله هذا هذا ما تقدم معكم تقدم وغير ليلة نوع ثلاثة غير ليلة نوع ثلاثة تلازم الإضافة حسن هذا النوع الأصلي تقدم هذا التفصيل تقدم قال أي من أدوات الاستثناء غير المستثنى بها مجرور لما سبق أنها ملازم الإضافة وهي معنى قوله جرت بفتح الجيم وتشديد الراء هذا ما يضبط لك يا عبد الله بفتح الجيم وتشديد الراء مو جرى هذا الضبط هنا جرى الذي عنده نقطة جرى يشدد الراء جرى من أجل يحفظها هكذا قالوا ملازم الإضافة وهي معنى قوله جرت بفتح الجيم وتشديد الراء على الإضافة المستولية أي الإضافة المستولية عليها أي الغالبة عليها بالنسبة للأصلها الغالب يلزم الإضافة أما هي من حيث هي تلزم الإضافة دائما وبالنسبة للإضافة اللفظية فيها الغالب لكن إذا حذف المضاف تكون الإضافة مقدرة تكون الإضافة مقدرة إذا حذف المضاف إليه فهي كله بعض في هذا القسم تدخل مما يلزم الإضافة دائما لكن الإضافة اللفظية فيها الغالب الإضافة اللفظية التنفك عنها قال أي الغالب عليها وحكم رأيها ورأوها يحكم في إعرابها مثل اسمي إلا حين يستثنى بها تبقى البيت الثاني وحكم رأيها أنها تعرب بما يستحق الاسم الواقع بعد إلا من النصب في جميع الأحوال السابقة لكنه هنا على الحال تقدمت الأحوال السابقة من يعيدها الأحوال السابقة يقول هنا وأما وحكم رأيها أنها تعرب بما يستحق الاسم الواقع بعد إلا من النصب في جميع الأحوال السابقة الأحوال السابقة في النص ما هي لوجوب النص إذا كان الكلام تام موجب وجب نصه وكذلك إذا تقدم المستثنى على المستثنى من وجب نصه هناك حالات ما يجب فيها النص وذلك إذا كان الكلام تام غير موجب والاستثناء مستقر هذا معنى الكلام الذي هضم ما تقدم سهل عليه قال وحكم رأيها أنها تعرف بما يستحق الاسم الواقع بعد إلا من النص في جميع الأحوال السابقة لكنه هنا على الحال وهذا مذهب الفارسي هو مذهب المشهور على الاستثناء لكنه هنا على الحال ومن الإبدال حيث كان الاستثناء متصلا هذه الأحوال التي فيها النقص وهناك حالات فيها يعني الإبدال حالة فيها الإبدال حالة على حسب العوامل ومن الإبدال حيث كان الاستثناء متصلا من كلام تام غير موجب ولم يقدم فيه المستثنى على المستثنى منه فتقول جاء القوم غير سعد عندكم جاء القوم غير سعد وهل غير العراق مغنى بنصب غير فيهما لماذا؟ لأن الكلام هنا تام موجب في الأول وكذا في الثاني لأن المستثنى منه ايش؟ تقدم المستثنى

هذا الخلاصه ما تقدم في تقسيم ادوات الاستثناء. والحاصل ان الاستثناء يكون اما بحرف او الا، وفي المستثنى بها التفصيل السابق، واما بفعل وهو خلا وعدا وكلا حاشا وليس، والمستثنى بها منصوب اذا سبقت يتعين نصب اذا سبقت بما المصدريه، واما اذا لم تسبق فيجوز النصب فيه ويجوز الجرع لان حروف. قال واما بفعل وهو خلا وعدا وكلا حاشا وليس، اما ليس فلا تستعمل حرفا للاستثناء. والمستثنى بها منصوب، واما باسم وهو غير المستثنى وهو غير، واما باسم وهو غير والمستثنى بها مجرور ولم يذكر سواء منها يكون سواء ولا سواء سواء ولم يذكر سواء منها هناك لغات سوى منها هي اشهر لغات التركيب مع الخطب اشهر لغات فيها. قال ولم يذكر سواء منها لان عند السيبويه ليست منها اي من ادوات الاستثناء التي يجر ما بعدها على انه الله مضاف اليه، فهي ليست منها الا في الشعر عند السيبويه، والصحيح انها منها في بعض استعمالاتها انها تستعمل بمعنى غير، هذا هو الصحيح. فلذلك ذكرها كثير من النحاة في ادوات الاستثناء لانها تاتي بمعنى غير، تاتي في بعض استعمالاتها بمعنى غير، فالسيبويه التزم فيها الطرفيه، لذلك لم يذكرها الناظم هنا من قوله أن عند السيبويه ليست منها الا في الشعر، لانه يرى انها ظرف لا يتصرف الا في الشعر، لانه يرى انها ظرف لا يتصرف اي لا يخرج عن الظرفيه الا في الشعر، وهذا هو المنقول عن الفراء واكثر النحويين. نقول عن الفراء واكثر النحويين. وذلك لانها تكون بمعنى غير دائما. وذلك لانها تكون بمعنى غير لا تستعمل بطن. واعدل الاقوال انها تارة تستعمل بطن وهو الغالب، وتارة ترد اسما بمعنى غير. انتهى الكلام، هذا هو اعدل الاقوال فيها. لا باس ان تذكر باستثناء. واعدل الاقوال انها تارة تستعمل بطن هذا الغالب قالوا فيها ورجع ابن الشام، وتارة ترد اسما بمعنى غير. هذا مذهب العقبري ورجح ابن هشام وهو الصحيح انها تخرج عن الظرفيه، اي فراق ولا تفريق. سيبويه قال لا تخرج عن الظرفيه، ابن مالك قال لا ما تكون ظرفا، واعدى الاقوال نصر انها تستعمل ظرفا وغير ظرف، تكون بمعنى غير وتستعمل بالاستثناء وتنصب كما تنصب غير، وتنصب كما تنصب غير، وترفع كما ترفع غير. هذا أعدل الأقوال. قام القوم سوى زيد، ما قام القوم سوى زيد وجهان، ما قام القوم سوى حمار وجه واحد، ما قام سوى زيد القوم وجه واحد. وهذا على الصرتين المتقدم بغير ايضا في سوى. هذا هو الصحيح انها تخرج عن الظرفيه وترد بمعنى غير، هذا هو الصحيح. فلا يلتزم فيها الظرفيه ولا يقال انها لا تعتبر ان شاء الله في غيرها لن نتوسع اكثر، لكن هذه الخلاصه هنا حاصلها ما سمعتها. ولم يذكر سواء منها لأنها كم لغة سواء هذه؟ ثلاث لغات مع بلدان رابعة، قال سوى بالكسر مع القصر، وسوى بالضم مع القصر، وسوى بالمد مع فتح السين، وسوى بالمد مع كسر السين، أربع لغات فيها. واللغة الأخيرة من مشهورة قليلة جدا. انتهينا من باب الاستثناء، وهو كما تقدم الإشارة إلى ذلك أنه باب مهم ينبغي العناية به. قال باب لا التي لنفي الجنس. قال وانصب بلا في النفي كل نكرة، كقولهم لا شك فيما ذكر وإن بدا بينهما معترض،

صاحب المضاف ومن المضاف إليه ومنضبط الخبر. والشاهد أن الاسم هنا الشبيه من مضاف شملت العبارة هذا أيضا الشبيه المضاف تشمل المفرد والمضاف تشمل عبارة المضاف وأيضا تشمل الشبيه من مضاف كما سيأتي. فلو كان معي فهو مرفوع لأن من شروطها كما قال وانصب بلا في النفي كل نكرة. فلو كان معي فهو مرفوع على الابتداء وتكرر لا على خلاف يجب تكرارها. فلو كان معي فهو مرفوع على الابتداء نحو لا زيد في الدار ولا أمير ولا الأمير فيها وتكرر وجوبا عند الجمهور في هذه الحالة إذا وقعت عنها معرفة تهمل وتكرر وجوبا لا زيد في الدار ولا عمر واجب التكرار عند الجمهور. كذلك عند الفصل أيضا واجب التكرار عند الجمهور. فلو كان معرفة فهو مرفوع الابتداء أهملت ووجب تكرارها نحو لا زيد في الدار ولا الأمير فيها فمن يعرف لا زيد عنه لا نازل جنس مهملة غير عاملة لأنها بعدها معرفة وزيد المبتدا وعرفناها بأنها بالجنس بالتكرار عرفت بأنها بالجنس بالتكرار الموجود لأنها تكون تعويض عما فاتها من نفي الجنس. وزيد المبتدا وفي الدار جار مجرور على محذوف خبر والواو عاطفة ولا ناجية والأمير مبتدا وما بعد فيهما خبر جملة على جملة العطف جملة على جملة. الشاهد هنا أنها دخلت على معرفة فيجب إهمالها ويجب تكرارها يجب إهمالها ويجب تكرارها عند الجمهور لتكرارها. اي نعم المضاف يشترط فيه المضاف الى نكرة او يكون ما هو مستغرب التنكير كلفظ مثل وغير ما تعرف بالاضافة وانه ميزت لا معرفة لا مثل زيد الموجود لا مثل زيد الموجود لا يقال هذا مثل معرفة لانه ميزت لا معرفة لا هي مستغربة وغارقة التنكير لا تعرف البشرة مثل وغير الفاظ لا تعرف وانه ميزت لا معرفة. فالمضاف يشترط فيه المضاف الى نكرة او يكون مضافا الى معرفة لكنه لا يعرف ولكنه لا يعرف بالإضافة كلفظ مثل وغير هناك الباب أخرى لكن نفسر على هذا. وما نشرنا إلى هذا في درس اللغة ذكرنا بعض الألفاظ صح التي لا تعرف بالإضافة. نعم نعم ذكرنا نعم يعاد إلى ما ذكرنا بما تبدأ أقصنا الرضي قبل صاحب قاعد لكن قاعد مرجع طيب الإخوة ماذا نظرة. قال وهكذا لو كان مفصولا عنها كما مثل ونحو لا فيها غول كما مثل وأيضا نحو هذه الآية مفصول لا فيها غول ولا هم عنه يشوفون من يعرف ما يبقى عنه عرفت الزيوم عرفت لا نجل الجنس مهملة لأنه فصل بينه وبين اسمها فيها جار مجرور خبر مقدم للمبتدا مؤخر وقول مبتدا مؤخر. وكيف عرفت انها الاله التي لنا في الجنس لا ما هو نجل هذا بشيء اخر اشرنا اليه تكرار لا فيها غول لا هم عنها تكرار ايضا تكرر اذا فصل بينها وبين اسمها اذا فصل بينها وبين اسمها فاصل تهمل ويجب تكرارها يهمل ويجب تكرارها عند الجمهور وهذا هو المسموع. قال تنبيه الآن هذا تنبيه وانتبه له ننتهي به إن شاء الله. قال تنبيه ظاهر كلام الشاعر أن اسم لا منصوب بها منصوب بها نصب إن المشددة لاسمها نصب إن المشددة لاسمها لكنه هنا لا يلون ففتحته فتحته إعراب وهذا مذهب من سيأتي وهذا ظاهر كلام الناظم كما قال الشارح وانصب بلا في النفي كل نكرة أي أن سواء كان مفردا هذا الاسم أو مضافا أو شبيها مضافا إنه منصب ما عنده بلا. وهذا مذهب الكوفيين هذا مذهب الكوفيين أن اسم لا ينصب مفرد أو مبني أو مفرد أو غير مفرد ينصب اللفظ واضح ولا يكون مفرد مبني في محل نصب بل عنده منصوب ولكن حجب منه التنويد التخفيف إذا قلت لا رجل منصوب وحجب تنوينه للتخفيف كما أنه مثل في الممنوع والصرف ويخلف في أشياء أخرى سيأتي إن شاء الله لا تكتب شيء سيأتي نكتب هذا إن شاء الله. لأن واضح يا أخوان كلام هذا لأن ظاهر عبارة الله ثم ينصب بلا في الذي كل نكرة أن الاسم لا منصوب دائما، ما في حال بنا عنده أبدا، وإنما دائما منصوب. طيب لا رجل قال منصوب عند التنوين، قال حذف ليش؟ للتخفيف، حذف للتخفيف. هذا مذهب كوفي. قال تنبيه ظاهر كلام الشيخ أن الاسم لا منصوب بها نصب إلا المشددات لاسمها، لكنه هنا لا ينون، ففتحة فتحة إعراب، وهذا في المفرد لا ينون في المضاف، وأما الشبه المضاف فينون، الشبه المضاف ينون كما هو معلوم، وإنما يمتنع التنوين عنده في المفرد وفي المضاف، المضاف معلوم ما ينون لوجود إضافة، وكذلك عنده المفرد أيضا معرف ولكن حذف تنوينه، صحيح أنه مبني كمثال. كلام شرح أن الاسم لا منصوب بها نصب إلا المشددة لاسمها، إلا المشددة تنصب الاسم كما هو معروف، لكنه هنا لا ينون، وهناك في إلا المشددة ينون، إن زيدا قائم، وهذا لا رجل بالدار لا ينون يقول، ففتحة وفتحة إعراب، وحذف التنوين تخفيفا لا بناء، اكتبوا هذا، فتحة وفتحة إعراب، وحذف التنوين تخفيفا لا بناء. وحذف التنوين تخفيفا لا بناء، اي لا لاجل البناء وانما لاجل التخفيف، ولهذا لم يفرق بين المفرد، ولهذا لم يفرق، اي في نظم اطلق، ولهذا لم يفرق بين المفرد والمضاف، وهذا مذهب الكوفيين والزجاج من المصريين، ورد هذا المذهب. بانه لم يعهد حذف التنوين، ورد بانه لم يعهد حذف التنوين الا لمنع صرف، ورد بانه لم يعهد حذف التنوين، فالعلم اذا وصف بابن حذف تنوينه، وان كان منصرفا بالاصل، اذا وصف بابن يحذف تنوينه، فيقال زيد ابن خالد، ولا تقل زيد ابن خالد، لا زيد تحذف تنوينه، هذا من المواضع التي يحذف فيها التنوين، ويكون ابن صفاني خالد، الا لمنع صرف او اضافه او وصف العلم بابن او ملاقات ساكنين، يحذف التنوين لأجل ملاقات ساكنين، وللليل سابق النهار، وللليل سابق النهار قراءة عظم خارج السماء، والأصل سابق النهار، لكن حذف التنوين لأجل التقى مع اللام، اللام ساكنة في النهار، وحذف التنوين، أو ملاقات ساكنين، أو وقت جاء زيد، يحذف التنوين للوقت، جاء زيد تقل، او بناء، نختم هذا بسرعه.